صفحة 221 يسأل السائل عن ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، فقال لا تجلس هكذا فإنه هكذا يجلس الذين يعذبون. فيقول هنا هل يعني إلى أن ورد في الحديث الآخر أنه يعام وهنا قيد في الصلاة، فهل يقول نحمله على المقيد هنا؟ لا، أنه جاء خاصا وجاء عاما، فهذه الجلسة والاتكاء على اليد اليسرى وحيث يبسط اليد اليسرى يبسط الكف ويتكي عليه باتجاه الجانب أو باتجاه الخلف فقط في اليد اليسرى، فهذا منهي عنه. أما إذا وضع يده اليسرى بأن يقبضها يقبض الكف فهذا يخرج من النهي، أو يضع يديه كلتا يديه إلى الخلف فهذا لا يدخل في النهي، والله أعلم.